سؤاله الآخر يقول: رجل اعتمر في أشهر الحج وهو ينوي الحج، وبعد العمرة تحلل ثم سافر إلى المدينة، وفي عودته إلى مكة أحرم من ميقات المدينة بالحج ودخل مكة في أول يوم من ذي الحجة، فهل يلزمه هدي؟ الجواب: إن كان هذا الحاج قدم لمكة من بلد ليست المدينة، كان يأتي من الرياض أو أي بلد في داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها، ثم يجيء إلى مكة ويعتمر ونيته الحج وسفره من بلده للحج والعمرة، ثم يذهب للمدينة ويعود محرما بالحج من ميقات أهل المدينة، فاختلف أهل العلم: هل السفر المبيح للقصر يقطع التمتع أو لا؟ على قولين لأهل العلم في ذلك، والذي أراه أنه لا ينقطع التمتع بمثل هذا السفر، لأنه اعتمر في أشهر الحج وهو مسافر للحج ولم يرفض السفر ذلك ويعود إلى وطنه ويستقر فيه ثم ينشئ بعد ذلك سفرا جديدا، وإنما استمر في سفره وأعمال حجه وذهب لزيارة المدينة المسجد النبوي وعاد، فلا أرى هذا السفر ملغيا لتمتعه وحائلا بينه وبين اتصافه بصفة المتمتع الذي يترتب عليه هد لتمتعه، فأرى أنه متمتع والحال ما ذكر، والمسألة خلافية. كثير من أهل العلم يرى أنه بسفره هذا إلى المدينة وبقائه فيها إلى أن يحرم بالحج في أول شهر الحج واستمراره على إحرامه يقطع تمتعه، فهذا محل خلاف، والذي أختاره أنه متمتع بالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.